الإسلام انقبض مبلغ من تصفية الأوقاف الذرية التي وزعت سابقا بموجب قانون الذي صدر منذ سنين. الجواب مثل عن مثل هذا السؤال وفي حدود نص السؤال لا يمكن أن يجاب عليه، لأنه يقول ما حكم الإسلام. نحن في المسائل النظرية الاجتهادية لا نستطيع أن نقول حكم الإسلام كذا إلا إذا كان على تلك المسألة نص صريح كتاب والسنة، وهذه المسألة كما هي واضحة لا يوجد فيها نص في الكتاب أو في السنة صراحة. ولذلك الجواب نرى نحن، ولا نقول هذا هو حكم الإسلام، نرى أن هذا أعطي له حصة من أموال الأوقاف، عندما وزعت هذه الأوقاف المتعلقة بالوقف الذري نقول أن هذا الإنسان إن كان فقيرا يأخذ ذلك وهو مع ذلك على حذر، لأنه لا يأخذ ما يأخذه وهو كله حقه، لأن هذا له علاقة بنسل الإنسان سيتوالد إلى ما شاء الله من السنين طويلة، فقد أخذ هو ومن شاركه في الأخذ حق الذين سيأتون من بعده. أما إذا كان غنيا فليس له أن يأخذ ويتورع عن أن يقبض، وليأخذ ذلك غيره وليرجو بنفسه من أن يأخذ مال غيره. هذا ما يبدو لي في الجواب عن ذاك السؤال.